بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه الأعان أوامر في هذه الحالة تسمى عوامل مفرغة للعمل فيما بعد إلا، فإلا وجوده كأنه معدوم، فإلا يعتبر معدوما من جهة العمل لا من جهة المعنى. فلا عمل لي إلا في هذه الحالة، بل العمل لما قبل إلا، ويسمى الاستثناء المفرغ. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، فتقول ما جاء إلا محمد، ها، وما رأيت إلا محمدا، وما مررت إلا بمحمد. فتجد محمدا معمولا للعامل الذي قبل إلا، لأن إلا هنا ملغات لا عمل لها، ملغات لا عمل لها في هذه الحالة. وهذا هو ثالث الأساليب للاستثناء. وما بعد ما عدا هذه الأساليب الثلاثة المذكورة تعود في الحكم إليها، فهذه أصولها. هناك أساليب أخرى تجد إلا فيها غير ما ذكر، إلا أنها تعود إلى هذه الثلاثة المذكورة. نعم. نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. نعم، هذا مثال المفاعل الاستثناء المفرغ. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. أيوة. أما الاستثناء بهذه الأسماء المذكورة فإن المستثنى يكون مجرورا دائما، لأن هذه الأسماء تضاف إليه، والمضاف إليه حكمه الجر دائما. أما المضاف وهو غير ونظائرها فإنها تكون تأخذ حكم المستثنى، تأخذ حكم المستثنى في الإعراب. فينظر إذا كان غير وما ذكر معها في كلام تام موجب، أي في الأسلوب الأول الذي تقدم ذكره، إذا كان في هذا الأسلوب فإن غيرا وما ذكر معه يجب نصبها. تقول جاء القوم غير زيد أو محمد بوجوب نصب غير، فعجب، لأنك لو جئت بإلا في موضع غير هنا لوجب النصب المستثنى. فعندئذ تنصب غير وجوبا في هذه الحالة. وهكذا لو جئت للأسلوب الثاني وهو ما جاء القوم إلا زيدا مثلا أو زيد، تقول ما جاء القوم غير زيد وغير زيد، عايز. وفي الأسلوب الثالث هكذا تقول ما جاء غير زيد فقط، وما رأيت غير زيد، وما مررت بغير زيد فقط، عايز. نعم. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. كما تقدم إذا لم تذكر ما قبل هذه الأدوات، كما قرأت الآن جاء القوم عدا زيد وزيدا، إن شئت قلت عدا زيدا وإن شئت قلت عدا زيد، فإذا قلت عدا زيد فتعتبر عدا حرف جر، وكذلك خلا وكذلك حاشا. وإذا قلت عدا زيدا فنصبت ما بعد عدا وأخواتها فإنك تعتبر عدا فعلا وكذلك ما بعدها من الأدوات. ويكون في حالة النصب إذا قلت جاء القوم عدا زيدا فيكون جاء القوم فعل وفاعل، وعدا في الماضي مبني على فتحة مقدرة على آخر ما من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، في هذه الحالة يكون وجوبا لأنه يضاهي المثل، مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق. عدا هو أي البعض المذكور زيدا، إذن فيكون عدا متعديا، تقول عداه عداه كما قال عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب أي تجاوزك. إذن وصف زيدا مثلا في المثال يكون مفعولا في عدا، وهكذا في البواقي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه واختلف الملوان وتعاقب الزمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا. أي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب لا. باب لا أي باب لا النافية للجنس، وتسمى أيضا لا التبرئة لأنها تبرئ الخبر من جنس المبتدأ، وإنما تكون كذلك فتترتب هذه الأحكام المبحوث عنها في هذا الباب عند النحاة إذا كانت لا هذه لنفس الجنس، ويكون نصا في نفس الجنس، وهذا يعرف بالمعنى والمقام. تقول: لا رجل في الدار، فتفته رجل مثلا، وتقصد أن جميع أفراد ما يطلق عليه رجل منفي، منفي، جميع الأفراد منفيون في هذه عن الكون في هذه الدار مثلا، بحيث لا يستقيم لك أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان. وأما إذا كان النفي للوحدة فليس الأمر كذلك، فتقول لا رجل في الدار، فيجوز بعد ذلك أن تقول بل رجلان. فإذا كانت لا لنفي الجنس كما تقدم فإنها تكون عاملة عمل إن في نصب الاسم ورفع الخبر، إلا أن الخبر للا العاملة عمل إن يحذف كثيرا إذا علم، بل التزمه بعض العرب. فتقول لا رجل في الدار أي لا رجل موجود في الدار، وتعمل لا هذا العمل إذا وجد هذا المعنى فيه بشروط ثلاثة أو ثلاث نشيد بشروط ثلاث أو بشروط ثلاثة. فالشرط الأول أن تكون لا لنفي الجنس، والشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، والشرط الثالث أن لا يفصل بين اسمها وبين لا بفاصل. فإذا توفرت هذه الشروط فإنها تعمل هذا العمل، وإذا عملت هذا العمل فإن اسمها على نوعين من جهة الإعراب والبناء، نوع يبنى على ما ينصب به في محل نصب، نحو ما تقدم من قولنا في التمثيل: لا رجل في الدار، لا تثريب عليكم مثلا. فهذا النوع من اسم لا مبني، والعلة في بنائه تركبه مع لا تركيب 15، أو تضمن الاسم معنى من، لكن العلة الأولى أوضح وأكثر ذكرا للنحاة. نعبر عنه شيخ المفرد. أيوة، فنقول في هذه الحالة يعبر عن اسم لا بأنها نكرة مفردة، أي لا تكون أي لا يكون اسم لا مبنيا إلا إذا كانت النكرة المفردة، وعندئذ تتركب مع لا تركيب 15 فيبنى على ما ينصب به في محل نصب. والنوع الثاني ما يعرب بهذا الاسم لا، وهو ما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. فالمضاف نحو لا رجل سوء عندنا مثلا، فرجل اسم لا مضاف إلى سوء، ففتحته فتحة الإعراب، فتقول رجل اسم لا منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة وهو مضاف واسم المضاف إليه والخبر محذوف. وعندنا هذا خبر أو متعلق بالخبر. لا رجل سوء كائن أو موجود عندنا. والشبيه بالمضاف أيضا، والشبيه بالمضاف كذلك يدخل تحت النوع المعرب من اسم لا، وهو أي هذا الاسم الشبيه بالمضاف ما كمل بما يتمم معناه كإتمام المضاف إليه للمضاف. وهذا الذي يكمل معناه إما أن يكون منصوبا نحو قولك لا طالعا جبلا حاضر، أو مرفوعا نحو قولك لا محمودا خلقه مذموم، أو مجرورا نحو لا خيرا من زيد عندنا. فاسم لا في هذه المثل معرب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فهذه بعض ما يقال في لا العاملة عمل إن، وهو الذي يريد بيانه المصنف هنا. نعم. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إلى باشرة النكر. فقوله اعلم أن لا تعمل تنصب النكرات بغير تنوين، هذا إشارة إلى نوع اسم لا المبني، وهي النكرة المفردة أي التي ليست مضافة أو شبيهة بالمضاف. فإن اسم لا هذه هذا إذا كانت نكرة فإنه يبنى على ما ينصب به، ولذلك لا ينون لأن التنوين ينافي البناء كما تقدم في المثال، فتقول لا رجل في الدار، هذا اسم لا المبني. نعم. وقوله إذا باشرت لا إشارة إلى أحد الشروط التي تقدم ذكرها، وهو أن لا يفصل بين لا وبين اسمها بفاصل، فلو فصل بينه بفاصل بطل عملها عمل لا عمل إنا، ورجع ما بعدها إلى ما كان عليه من الرفع على الابتداء والخبر، كما في قوله تعالى لا فيها غول، فقد فصل بيننا وبين اسمها، فلذلك رجع ما بعد لا إلى ما كان عليه من الرفع على الابتداء والخبر، لا فيها غول، ففيها خبر مقدم ومتعلق بالخبر المقدم وغول المبتدا المؤخر. نعم. ولم تتكرر لا. ولم تتكرر لا. إذا اللا هذه اللا الناتج الجنس يتكرر لا تتكرر لا هذه مع بقاء شروط العمل لإن لا، فإذا كانت الشروط متوفرة وكررت لا وذلك جائز، فإن عمل لا عمل إن في هذه الحالة على سبيل الجواز لا يكون واجبا. تقول لا حول ولا قوة مثلا، كررت لا، فإذا كررت لا مع توفر شروط فعملها عمل إن ليس بواجب بل هو جائز. وكلامنا فيما يجب أن يعمل فيما يجب أن تكون لا عاملة عمل إن، رأيت؟ نعم. نحو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار، فهذا توفرت فيه الشروط ولم تتكرر لا، إذن فعملها عمل إن واجب. فإن لم تباشرها وجب الرفع. هذا إشارة إلى إلى إلى إلى ما يترتب على ذهاب بعض الشروط، ولذلك قال وجب الرفع. لماذا وجب الرفع؟ يجب الرفع لانتفاء الشرط، فيعود ما كان بعد لا إلى ما كان عليه من أنهما مبتدأ وخبر، ولذلك قال وجب الرفع. وجب الرفع على أي جهة؟ على جهة الابتداء والخبر، كما في قوله لا فيها غول. وكذلك لو كان الاسم معرفة تقول لا محمد في الدار ولا عمرو، لأن شرط عمل لا عمل إن أن يكون الاسم والخبر نكرتين، فإذا كان الاسم معرفة بطل الشرط فيجب رفع ما بعد لا. وإذا بطل إذا انتفى الشرط وبطل العمل لإن فإنه يجب تكرار لا، هذا أيضا مما ترتب على انتفاء أحد الشروط، يبطل العمل ويجب تكرار لا. تقول كما في قول تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وكذلك تقول لا محمد في الدار ولا عمرو لتكرار لا، وذلك لفقد الشرط، لفقد شرط العمل عمل إن. نعم. وجب الرفع ووجب تكرار لا. أيوة هذا هو وجب شيئان، الرفع وتكرار لا. نعم. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. نعم. لا في الدار، هنا انتفى الشرط إلى أو إلى اسم لا لها، ما ولي اسمها لها، لا في الدار، ما قال لا رجل في الدار بل قال لا في الدار، ففصل بين لا وبين اسمها فبطل عمل لا عمل إن، إذن فيجب رفع ما بعد لا ويجب تكرار لا. فإن تكررت جاز إعماله وإلغاؤها. أي فإن تكررت لا مع توفر الشروط، هذا المقصود، جاز الإعمال والإهمال، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شئت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا. الأفصح إعمال أو الإهمال. الإعمال أفصح، هذا الإعمال أفصح. نعم، يتوفرت الشروط. يتوفرت الشروط، تكررت لا تكررت. نعم، فتقول لا حول ولا قوة، وإن شئت قلت لا حول ولا قوة. نعم، إن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا هو بالإهمال. لكن هنا هنا إذا تكررت لا مع توفر الشروط فلك في مثل هذا التركيب خمسة أوجه. تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، فلا الثانية ما بعد لا الثانية من اسم يجوز لك فيه ثلاثة أوجه إذا فتحت ما بعد لا الأولى. تقول لا رجل، فتحت رجل بنيته، لا رجل في الدار، إذا تقول في الثاني ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، هذه ثلاثة. وإذا أهملت لا في الأولى عمل لا في لا الأولى، إذا أهملت لا عن العمل في الأولى في الأولى فإن كأن تقول لا رجل في الدار، فيجوز لك في الثاني وجهان. فعيسى تقول ولا امرأة ولا امرأة فقط، فهذه خمسة أوجه في مثل هذا. إما أن تبني اسم لا، إما أن تبني اسم لا الأولى على الفتح فلك في الثانية، فلك في اسم الله الثانية ثلاثة أوجه. وإذا رفعت أي أهملت لا الأولى إذن لك في الثانية في اسم الله الثانية وجهان، فهذه خمسة أوجه. نعم، ولكل توجيه لا يتسع المقام، ولكل وجه توجيه إعرابي لا يتسع المقام له. نعم، باب المنادى. نعم، باب المنادى. المنادى اسم مفعول من ناداه يناديه مناداة ونداء، إذا رفع صوته بالدعاء بدعاء شيء. رأيت كما في قوله فقلت دعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، فالنداء هو رفع الصوت بالدعاء. إذن فالفاسم الفاعل منادي، واسم المفعول منادى، والمصدر نداء ومنادات، لكن المعنون به هنا هو المنادى اسم المفعول. فهذا اسم المفعول، فالمنادى أي الاسم الذي ينادى في لغة العرب له حكم، وهو أنه ينصب في الأصل، ينصب في الأصل. وإنما ينادون أيضا ما يعقل في الأصل، فلا ينادون في الأصل شجرة ولا حجرا مثلا إلا لعارض من تنزيل لهذا الذي ليس بعاقل منزلة العاقل، إما للتحسر أو الحزن أو الشوق أو ما أشبه ذلك. ولذلك تجدهم قد ينادون الطيور والطير لا يعقل، وإنما يكون ذلك لأنهم نزلوها منزلة ما يعقل فعاملوها معاملته، كما في قول القائل أسر بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، فنادى سرب القطى وهي غير عاقلة لهذا التنزيل الذي أومعنا إليه آنفا. أراد به التحسر هنا، أيوة أراد به الشوق، لأنه قال هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، فعبر عن شوقي بهذا. نعم، قال المنادى خمسة أنواع. أيوة، المنادى خمسة أنواع. إذن فالنداء هو استدعاء الشيء بأداة من الأدوات الدالة على ذلك، وأمها الياء، وأمها ياء، أم الباب ياء. والمصنف ذكر أقسام المنادى لأن كل قسم له حكم يخصه، رأيت؟ نعم. فقال هي المنادى على خمسة أقسام. المفرد العلم، القسم الأول المفرد العلم، والمقصود بالمفرد العلم بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف في هذا الباب. وقوله العلم أن يكون عالما، وهو ما يعين مسماه بدون قيد. إذا قلت مثلا زيد هذا مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإذا قلت بكر كذلك فهذا مفرد وهو علم. فهذا القسم حكمه البناء على ما يرفع به في محل نصب. تقول يا زيد أقبل، ينفى تقول يا أداة النداء وهي نائبة، نائبة مناب أدعو. وزيد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. نعم، هذا حكم هذا القسم. نعم. والنكرة المقصودة، والقسم الثاني النكرة المقصودة. والنكرة المقصودة هي ما ليس بعالم كما تقدم، وهو ليس بمضاف أيضا ولا شبيه بالمضاف، رأيت؟ فهذا القسم حكمه حكم القسم الأول، لأنه يشبه الحكم القسم الأول في أن كل معرفة بالإقبال أو بالقصد بالتعريف، كل معرفة كل معرف، لكن التعريف درجات. فتعريف العالم ليس كتعريف النكرة المقصودة، إنما تعريف النكرة المقصودة من الإقبال عليه، فيقال هو معرفة مقصود. فهذا القسم أيضا حكمه حكم الأول. تقول كما في قوله جل شأنه يا جبال أوبي معه والطير، والطير. فالجبال نكرة مقصودة، يريد جبالا معينة، ليس كل جبل، لكن جبال معينة قصدها وأقبل إليها، فقال أوبي معه والطير، رأيت؟ إذن فهذه النكرة المقصودة. تقول يا رجل، أنت تقصد رجلا بعينه مثلا، لا تعرف اسمه العالم مثلا، فيكون النكرة المقصودة، فيبنى على ما يرفع به في محل نصب. نعم. والذي يجعل هذه المعاملة الإقبال عليه، الإقبال عليه، الإقبال عليه. نعم، نعم. والنكرة غير المقصودة، والنكرة غير المقصودة هذا القسم الثالث، وهو النكرة غير المقصودة كقول الواعظ يا غافلا تنبه فإن الموت ينتظرك مثلا، فلا يقصد به غافلا بعينه، رأيت؟ فهذا حكمه النصب قولا واحدا. أيضا ينصب أو معرب منصوب، وعلامة النصب الفتحة، نعم، الظاهرة. والمضاف والمشتبه بالمضاف، والمضاف القسم الثالث المضاف، وهو ما أضيف إلى غيره من المناديات، نحو يا عبد الله، يا باغي الخير أقبل، يا أم الخيرات، يا خليفة رسول الله، أو يا رسول الله مثلا، فإنك أضفت رسول إلى الله، وليس معناه أن تدعوه الآن في إيجاد شيء، لا، هذا مجرد مثال. فأضفت رسول إلى الله، فيقال رسول منادى مضاف، وحكمه النصب قولا واحدا، يا عبد الله، يا أبا بكر مثلا. والمشتبه بالمضاف، أي المشتبه بالمضاف، ويقال له الشبيه بالمضاف، وعبر عنه بالمشتبه، والصحيح يقال الشبيه بالمضاف. والشبيه بالمضاف هو ما كمل بما يتم معناه كإتمام المضاف إليه المضاف، كقولك يا طالعا جبلا مثلا، فطالعا منادى شبيه بالمضاف لأننا كملناه بجبلا، وكذلك قولك يا رحيما بالمؤمنين، فبالمؤمنين كملنا رحيما به، يا رحيما بالمؤمنين. أو يا محمودا خلقه كما تقدم أيضا، يا محمودا خلقه كملنا محمودا وهو شبيه بالمضاف بخلق الذي هو الفاعل، فهذا يقال له شبيه بالمضاف وحكم النصب. وهذه الثلاثة النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف حكم هذه الثلاثة النصب باتفاق، والمفرد المنكور والمضاف وشبهه نصب عادما خلافا، لا خلاف في النصب هذه الثلاثة. نعم. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، يا زيد ويا رجل، كما تقدم بيان لما تقدم. نعم. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، فقول لا غير باتفاق، لا غير أو ليس غير، فالثلاثة الباقية منصوبة ليس غير، وهو المضاف والشبيه المضاف والنكرة غير المقصودة. نعم. قال باب المفعول من أجله. نعم. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. أيوة، قوله باب المفعول من أجله أو لأجله أو من أجله هو المصدر الذي يؤتى به لتعليل حدث قبله، ويكون هذا المصدر قلبيا، هذا من الشروط. والشرط الثاني هي أن يؤتى به للتعليل، والشرط الثالث أن يكون مصدرا ويدل التعليل، وأن يكون مصدرا وأن يكون قلبيا وأن يدل للتعليل، هذا ثالث، وأن يتحد فاعل هذا المصدر المعلل به وفاعل العامل قبله، فاعل هذا المصدر أو عامل هذا المصدر الذي تقدم على المصدر، أن يتحد. تقول قمت إجلالا، فإجلال المصدر منصوب على المفعول لأجله، لأجل يعلل القيامة، ففاعل القيام وفاعل الإجلال واحد، قمت إجلالا، أنت الفاعل للقيام، أنت الفاعل للإجلال، الفاعل للإجلال هو الفاعل للقيام، لا بد من اتحاد الفاعل في المصدر وفي العامل في هذا المصدر. وكذلك الزمن، أي زمن أن يكون زمن القيام كما في المثال هو زمن الإجلال، اتحد الزمن. أيوة. فإذا حصلت أو توفرت هذه الشروط الخمسة لأي مصدر فإنه ينصب لفظا على أنه مفعول لأجله. تقول قمت إجلال الفلان مثلا أو نحو ذلك. وإذا انتقض شرط وجب الجر باللام للتعليل أو بحرف يفيد ذلك. نعم. وجب الجر. لا بد من ذكر الحرف أو ما لا، إذا انتقض الشرط وجب ذكر الحرف، وإذا توفرت الشروط جاز النصب المفعولية لأجله، ويجوز الجر باللام مع توفر الشروط. تقول قام قنع هذا لزهد، ويشيت قلت قنع هذا زهدا. ها؟ نعم. أيوة، ما أدري من هو. السلام عليكم. السلام. نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروف. هذا مثال توفر، أو مثالان توفر فيهما الشروط، توفرت فيهما الشروط المومى إليها. باب المفعول معه. قول باب المفعول معه المفعول معه هو الاسم الذي أحدث العامل حدثه بمعيته دون أن يكون مشاركا للمحدث في الحدث. هذا أصل المفعول معه. ويشترط أن يأتي بعد واو مفيدة للمعية نصا، وأن يكون اسما واحدا لا يكون جملة، وأن يسبق أن تسبق الواو بفعل أو بجملة فعلية فعلها هو العامل في المفعول معه، أو بجملة اسمية فيها في هذه الجملة كلمة فيها معنى الفعل وحروفه. فمثال الأول: سرت والنيل، فإن قبل الواو جملة سرت، والسرت فعل، إذن فهو العامل في هذا المفعول معه الذي أتى بعد الواو للمعية. فإذا قلت والنيل الذي منصوب على المفعول معه وعامله سرت. ومثال ثاني: أن تقول أنا سائر والنيل، فسائر هو العامل لأنه يشبه الفعل، لأنه اسم فاعل، لأن فيعمل عمل هذا الفعل فيكون هو العامل في المفعول معه الواقع بعد الواو للمعية. فهذا هو المفعول معه. والصحيح أن الفعل هو العامل لا الواو، نعم، كما ذهب إليه بعضهم. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. أيوة، لبيان من، أي الذي فعل معه الفعل، أي فعل الفاعل فعله بمعيته. تقول: ذاكرت المصباح، أو طالعت المصباح، فعلت المطالعة لكن بمعية المصباح، ولم يكن المصباح مشاركا لك في المطالعة. هذا أصل المفعول معه. ولذلك لو أتى شيء بعد الواو وأفادت الواو المعية وصلح أن يكون ذلك الشيء الذي بعد الواو مشاركا بالفعل بالفاعل الذي قبل الواو، احتمل وجهه، كما لو قلت جاء الأمير والجيش، فالجيش هنا جاء بعد الواو، فيحتمل أو يصلح الجيش أن يقارن ويشارك الأمير في هذا المجيء، بل هو الواقع، رأيت؟ لكن يجوز أن تقول جاء الأمير والجيش على المفعول معه، نظرا لأن مجيء الأمير هو المنظور المعتبر، فكأن الجيش يساق سوقا، فعلى هذا الاعتبار كأن الذي فعل المجيء حقا، أو بالاعتبار هو الأمير، رأيت؟ فتكون قد أهدرت للجيش إرادة. وإذا أردت أن تبرز للجيش مكانة في المجيء قلت جاء الأمير والجيش، على أنك عطفت الجيش على الأمير في أن كل له إرادة وفعل المجيء، ها، فعلى هذا المعنى تكون أو يكون الاسم الذي بعد الواو. ولذلك لو أتى اسم بعد هذه الواو ودلت الواو على المعية ولم يكن من الإمكان أن يشارك هذا الاسم الذي بعد الواو ما قبله من الفاعل، وجب نصب هذا الاسم على المعية، كما تقدم في المثال سرت والنيل، فإنه ليس من الإمكان أن يسير النيل بخلاف الجيش في المثال الفاعل، إذن فيجب أن تنصب النيل هنا، أو تقول سرت والقمر أو ما أشبه ذلك. نعم، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. أما جاء الأمير والجيش كما تقدم فالكلام فيه كما تقدم، وأما استوى الماء والخشبة فهذا يجب النصب فيه. نعم، على المفعول معه. نعم، قال: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وذلك التوابع فقد تقدمت هنا. أيوة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مفروضات الأسماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب مفروضات الأسماء، هذا نظيره تقدم في قول باب منصوبات الأسماء، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. مخفوضات الأسماء أي الأسماء المخفوضة. والصفة ما تتقدم على الموصوف إلا إذا جعلت الصفة مع الموصوف بمثابة شيء واحد، لأن المضاف المضاف إليه في الشيء الواحد، وإلا فالصفة ما تتقدم على الموصوف في لغة العرب، بخلاف غير لغة العرب. فبعض اللغات يقدمون الصفة أصالة على الموصوف، كما في اللغة الإفرنجية يقدمون الصفة الموصوف، ويبقى وتكون الصفة مستقلة، ما في إضافة مثلا، لكن في لغة العرب لا. وهو الأجود، لأن ما في اللغة العرب هو الصحيح لا شك، وهو الأجود والأليق، لأن الصفة تابعة للموصوف. إذن فرتبة الصفة من الموصوف أن تكون بعد الموصوف لا قبل الموصوف، رأيته وهي تابعة للموصوف، فكانت رتبتها على هذا بعد الموصوف. نعم. وقوله مخفوضات الأسماء، الأسماء المخفوضة أي التي كسرت. وتقدم أن التعبير بالخفض اصطلاح كوفي، والبصريون يقولون مجرورات الأسماء، ولا مشاهدة في الاصطلاح، والمقصود واضح وهو واحد أيضا. نعم. المخفوضات ثلاثة أقسام. المخفوضات ثلاثة أقسام. وتقدم أيضا أن الخفض اسم عمل، وهذا العمل يجلبه عامل، فهو يريد أن يبين هنا الجوالب لهذا الخفض في الأسماء المخفوضة. طيب، فقوله على ثلاثة أقسام أي يبين أنواع هذه الجوالب العوامل لهذا الخفض. نعم. مخفوض بالحرف. أيوه، شوف قال مخفوض بالحرف، أي الخفض يكون بالحرف، فإذا سبق الحرف الجار الاسم ودخل على هذا الاسم جر هذا الاسم. ها، والجر بالحرف هو الأصل في الجر، وما عداه عائد إليه كما سيتبين. نعم. ومخفوض بالإضافة. هذا الثاني، ومخفوض بالإضافة، وهو الاسم الذي تقدم عليه مضاف، فيكون هذا الاسم الذي تقدم عليه مضاف مضافا إليه، والمضاف إليه يجر بالمضاف على الصحيح. وإن كان هذا الجر بالمضاف للمضاف إليه متوقف على تقدير حرف جر داخل على المضاف إليه، لكن هذا الحرف الجار المقدر ليس له العمل، لأنه غير ظاهر، لأنه غير ظاهر، والأصل في العمل أن يكون لعامل ظاهر ملفوظ به لا مقدر. تقول مثلا كتاب زيد، فزيد مخفوض بكتاب، على أن كتاب مضاف وزيد مضاف إليه، فالمضاف إليه مجرور بالمضاف على الصحيح، لكن على تقدير حرف جر هو اللام للملك أي الكتاب لزيد. وهكذا إذا قلت مثلا خاتم ذهب أي خاتم من ذهب، أو وكذلك إذا قلت مكر الليل مكر في الليل مثلا. نعم. وتابع للمخفوض. وتابع للمخفوض أي الاسم يخفض على أنه تابع لاسم قبله مخفوض بأحد العاملين المذكورين مثلا، فيكون الخفض هنا على التبعية، إلا أن الخافض للمخفوض على التبعية هو العامل الذي خفض المتبوع على التحقيق. فإذا قلت مثلا مررت بزيد العاقل مثلا، فالعاقل مخفوض لأنه تابع لزيد المخفوض بالباء، فيكون العاقل مخفوضا بنفس الحرف الجار الذي هو الباء على الصحيح. نعم. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف. هذا بيانه، أي الخافض الحرف أو الحرف الخافض ذكر عددها. فإذا كان الخفض بالحرف وهو الأصل في الخفض كما تقدم، فلا بد من فهي هذه الحروف وهي كثيرة، عدد بعضها هنا. نعم. فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى. نعم. في ورب والباء والكاف واللام. نعم. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب. نعم.